إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الغفر. وإن غفر ثوبا فقصره، أو غزلا فنسجه، أو فضة أو حديدا فضربه، أو خشبا فنجره، أو شاة فذبحها وشواها، رد ذلك بزيادته وإرش نفسه ولا شيء له. هذه المسألة بأن الغاصب إذا اغتصب شيئا وغيره، بمعنى أزال ملامحه إما بخلط أو باستحالة، ما الحكم؟ فذكر هذه الأمثلة. قال: وإن غصب ثوبا فقصره. قصره بمعنى كان فيه لون فأزال لونه إلى بياض، أو غزلا فنسجه، غصب غزل صوف أو شعر من امرأة أو من رجل، ثم نسجه فجعله ثوبا أو بساطا، تغير الغزل، أو فضة أو حديدا فضربه، بمعنى صاغه، جعل الفضة مصاب، خاتم أو حلي أو ما إلى ذلك، كذلك الحديد جعل منه باب أو مطرقة، غير شكله. قال: أو خشبا فنجره، اغتصب خشب من شخص فجعل هذا الخشب أبواب أو خزائن أو ما إلى ذلك. أو شاة فذبحها وشواها، تغير المغصوب. عند الحنابلة والشافعية أنه يرد ذلك حتى ولو تغير، فإذا عمله خشب أبواب يعيد الأبواب، وإذا أخذ الشاة فذبحها وشواها يعيد الشاة، ويعيد رد ما نقص. إن كان في فرق بين كونها حية وبين كونها مشوية يعيد النقص. هذا عند الحنابلة والمالكية. الكلام هذا يعيدها فيما لو كان صاحب المال المغصوب يعني يرغب في هذا التغيير لا يضره، عمل الخشب رفوف أو أبواب، فالمغصوب يعني يستحسن ذلك أو لا يسيئه ذلك، لا يضره ذلك، فيجب على الغاصب إعادة ذلك، وعليه إن نقص القيمة دفعها. أما إذا كان راع الخشب لا يحتاج أبواب، أو شاة التي كان يحلبها أو يريدها للبيع فشواها، هذا يجب عليه القيمة. الشاهد أن الحنابل والشافعية يقولون إعادتها، والأحناف يقولون لا، لا يعيدها، لأن الإعادة إما أن يكون المثل أو القيمة، فهذا المثل معدوم فيطلب منه قيمته، لكن الغاصب إذا شوى الشاة إنما عليه أن يتصدق بها ولا يمسها، فكل شيء أخذه فغيره إلا إذا دفع القيمة، ورضي المغصوب بالقيمة فله أن ينتفع بالشاة، فله أن ينتفع بالشاة المذبوحة التي هي أصبحت الآن مشوية. أما ما عدا ذلك فلا يجوز. هذا قول الحنفية، خالفوا فيه بقية الأئمة، والأئمة يقولون يردون الشيء المغصوب ولو تغير، ولو أزيحت ملامحه، وعلى الغاصب دفع النقص ولا أجرة لعمله. اسمعوا الشرح الآن. نعم. وإن غصب ثوبا فقصر أو غزلا فنسجه، أو فضة أو حديدا فضربه، أو خشبا فنجره، أو شاة فذبحها وشواها، رد ذلك إلى مالكه في ظاهر المذهب. قال في ظاهر المذهب، لأن في رواية توافق قول الحنفية إنما عليه القيمة، لكن ظاهر المذهب يجب رد ذلك الذي تغير. نعم، لأنه عين ماله أشبه ما لو ذبح الشاة فقط، ولأنه لو فعله بملكه لم يزل عنه، فكذا إذا فعله بملك غيره بزيادته إن زاد، وإرش نقصه إن نقص، وأرش نقصه إن نقص، لكونه حصل بفعله. يقول إن زادت القيمة فيرد الزيادة ولا شيء للغاصب، وإن نقصت القيمة بعد تغيير المغصوب فعلى الغاصب دفع أرش النقص. الأرش معناه إيه؟ الفرق بين الشيء سليم، بين قيمته سليما وبين قيمته معيبا، فيقدر هذا الفارق بينهم يسمى أرش. فعلى الغاصب أن يعيد السلعة التي تغيرت وأرش نقصها، كم ينقصت بدفع القيمة. نعم، ولا فرق بين نقص العين أو القيمة أو هما، ولا شيء له أي للغاص بعمله المؤدي إلى الزيادة، لأنه تبرع في ملك غيره فلم يستحق لذلك عوضا، كما لو غلى زيتا فزادت قيمته. لكن إن أمكن الرد إلى الحالة الأولى كحلي وأوان ودراهم ونحوها فللمالك إجباره على الإعادة. ولا قلنا إذا غير ملامح الشيء المغصوب لا شيء له، ولا عبرة في تغيير المغصوب إلا إذا نقصت عينه أو قيمته، لأنه إذا لو قلنا أخذ دراهم فضة فصاغها فجعلها حليا، فالحلي زادت القيمة بالصنعة من الدراهم، فجعلها عقود أو خلاخل أو أساور أو خواتم، زادت قيمتها بالصنعة فلا عبرة بهذه الزيادة. وإن نقصت قيمتها بالصنعة كذلك فلا عبرة بالنقص، فإنما يدفع له قيمتها حيث كانت سليمة. إذا طلبنا القيمة إذا نقول لا عبرة لا بالزيادة ولا بالنقص، لكن الشاهد أن الغاصب يطالب برد المغصوب إن استطاع، فإن كان هذا الشيء الذي تحول إلى غير عينه باستطاعته إعادتها كما كانت يجب إعادتها، وإلا يجب إعادة العين التي تغيرت ويرد الأرش والنقص، فالزيادة لا يطالب بها. هذا القول هو المذهب عند الحنابل وكذلك عند الشافعية. اسمع ما بعده. وعنه يكون شريكا بالزيادة ذكر في المستوعب والمذهب، لأن الزيادة حصلت بمنافعه، والمنافع تجري مجرى الأعيان أشبه ما لو غصب ثوبا فصبغه. وفرق في المغني والشرح بأن الصب عين مال لا يزول ملك مالكه عنه بجعله مع ملك غيره بخلاف ما ذكر. كان يقول في رواية في المذهب أنه لو غير المغصوب إلى شيء آخر فزادت القيمة، فالغاصب يكون شريكا للمغصوب في هذه الزيادة، ليست المذهب، وعلله بما سمعتموه. وهناك قول ثالث اسمعه الآن. نعم، وقال أبو بكر يملكه الغاصب، الزيادة يملكها الغاصب ما تعود المغصوب، هذا القول الثالث في المذهب. نعم، وعليه قيمته قبل تغييره. هذا رواية عن أحمد نقلها عنه محمد بن عبد الحكم. طيب نقرأ ما بعد المتن. وإن غصب أرضا فحفر فيها بئرا ووضع ترابها في أرض مالكها، لم يملك قومها إذا أفرأه المالك من ضمان ما يخلق بها بأحد الوجهين. غصب الغاصب أرضا لبعض الناس ثم أدركها الناس، أدركوا أرضهم، بينا معنى الإدراك، فلما أدركوها وجدوا أن الغاصب حفر فيها بئرا ونزع التراب من البير ووضعه في أرض المغصوب في الأرض التي غصبها، ما خرج خارج. هل يجب عليه طمها يعني ردمها ولا لا يجب عليه؟ فإن كان المالك استحسن هذه البئر ورضيها فلا يطالبه بردمها، لا يلزمه. لكن لو قال الغاصب لا بد من ردمها خشية الضمان، خشية أن يأتي أحد فيعثر فيها فيموت فيكون هو المتسبب، لأنه يضمن من حفر بئرا في غير ملكه، في غير ملكه، لو حفر سعبير في الشارع ثم جاء إنسان عثر فيها ومات يضمنها الحافر، إلا إذا قصد بهذا الحفر أنه يتصيد الناس ليموتوا فهذا فيه القصاص. واحد حفر وسط الشارع حفرة لا لقص إلا لأنه سيمر فلان فيموت فيها، هذا يقتل لأنه تعمد القتل بطريقة ما. لكن لو حفرها ولم يقصد ذلك وهي في طريق الناس لا في ملكه فتعثر فيها الناس فإن مات فيها أحد فعليه الدية، يجب عليه الدية. فالغاصب يقول أنا حفرت هذه الأرض المغصوبة فمعنى ذلك أنا ضامن لو تلف فيها من تلف فلا بد من ردمها. فلو أبرأه المالك قال اذهب ولا ضمان عليك، هذا فيه خلاف. الإبراء مر علينا في كتاب فيما مر من كتب الفقه، وهو أن يتعهد أحد الأشخاص بأن يرفع عن ذمة المجني أو المجني عليه ما يترتب عليه من ضمانات. فهذا الذي حفر البئر قال اذهب لا ضمان عليك، فما حصل من تلف فأنا أضمنه. من أجاز إبراء المجهول، عند الإبراء نوعين، إبراء عن مجهول وإبراء عن معين. قل يا فلان اذهب اشتري ما شئت من الأسواق وبع، فإن حصل لك درك فعلي ضمان. درك معناته لو جاء أحد يطالبك بأن السلعة مغشوشة أو رد عليك السلعة أو بارت أو لم تنفق فأنا أضمنه. وهو في هذه الحالة كأنه يقول ما يحصل لك من تبعات في المستقبل يكون ضمانها على فلان، وهو جرأك على أن تقوم بعقود وغيرها، وهو أبرأك من أي تبعات. هذا الإبراء من المجهول ما يصح، بخلاف لو قال لك أقرض زيدا 1000 دينار وأنا أضمنه، فهذا إبراء من معلوم، ضمان من معلوم، ضمنته على شيء معلوم. هذا في خلاف هل يصح الضمان والإبراء عن شيء مجهول أو لا يصح. فمن أجاز الإبراء عن المجهول قال يجوز للمالك أن يقول للغاصب اترك البئر كما هي وعلي ضمانها، فإن أبى الغاصب فيجب عليه ردمها، لا يلزمه المغصوب على عدم ردمها. اقرأ ما بعده. تنبيه: إذا غصب بقرة وأنزى عليها فحلة أو بالعكس فالولد لرب الأم ولا أجرة لفعله ولا أرش. الغاصب اغتصب بقرة وجاء بها إلى حقله فأنزى عليها الثور فحملت ثم ولدت البقرة، فالنتاج يكون لمن؟ أو بالعكس أخذ ثورا فأنزاه على بقرة الغاصب فحملت بقرة الغاصب فولدت، لمن يكون الولد؟ قال الولد يتبع الأم، الولد يتبع الأم في هذه الحالة. نعم. ولا أجرة لفعله، لأنه لا يجوز إيجار الفحل، نهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، ما يصح، لا يجوز للإنسان أن يكري فحله للناس، عنده فحل جيد من كرائم الإبل أو عنده تيس أو عنده ثور ويريد الناس يعني لبهائمهم ذكر يأتون لهذا يقول لا أنا ما أعطيكم إياه إذا دفعتم شيء، دفعتم لي أصع من بر أو قمح أو تمر ودفعتم لي أجرة، هذا لا يجوز. جعله صلى الله عليه وسلم سحتا، وذكرنا العلة فيما سبق. لما لا يجوز إجارته؟ قلنا كل القاعدة الفقهية كل ما تيسر بذله وكان الناس محتاجين إليه ولا يكلف باذله شيئا يجب بذله تبرعا ولا يجوز أخذ العوض عنه. ولذا ما يجوز تبيع القطط، لأن القطة ما تكلفك، موجودة متأسرة عند الناس. ولا صح أن تكري الفحل، أن الفحل ضرابه لا يضرك شيء ولا ينقص منه شيء، والناس يحتاجونه، والهرن يحتاجونها الناس وهي متأسرة، فما صح بيعه ولا صح كراء هذه الحيوانات. عرفنا هذا؟ تطرح ما بعده. وعليه أرش فحل غيره إن ضره براه، وأجرته إن صح إيجاره لذلك. وإذا أفرخ طيرة زيد عند عمر من طيره ففرقها لزيد نص عليه، وعليه ما أنفق عمر إن نوى الرجوع به وإلا فلا. يعني ذهبت حمامة، الناس يربون الحمام غالبا، فذهبت حمامة لعمر عند زيد ففرخت وباطت وأخرجت صغار الحمام، لمن يكون هذا؟ قال هذه تعود للطير، ترجع إلى عمر، هي وأمها تعود إلى عمر، وعمر يعطيه نفقة ما أنفقه من حبوب على هذه الصغار أو على هذه المرأة. رحم الله الفقهاء، بيّنوا في الغصب والاستحقاق جميع ما يتوقع حصوله وما يجري حصوله بين الناس. نعم. وإن غصب حبا فزرعه أو بيضا فصار فرخا أو نوى فصار غرسا، وفي الانتصار أو غصنا فصار شجرة، رده لأنه عين مال مالكه ونقصه ولا شيء له لأنه تبرع بفعله. أو نوى، يعني البيض له قيمة والغرس فسائل لها قيمة، لكن النوى لو أخذ نوى فغصبه قيمته تافهة، لكن مع ذلك يسمى مغصوب. لو إنسان جمع نوى في مكان عنده لبهائمه وجاء إنسان أخذ منها حفنة، ولو تفهت القيمة وأصبحت قليلة ولا يعبى بها، لكنه مال الناس، لما كان مال الغير فإن الله سيطالبه. ولو أخذ هذا النوى فغرسه ثم كبر النخل أصبحت فسائل، هذه الفسائل تعود لمالك النوى، ليس للغاصب شيء، لا ليس لهذا الغاصب شيء، لا يجوز له أخذ أجرة على ما فعل، أنه تبرع بشيء لا يجوز أن يفعله في ملك غيره. انظر رحمه الله، رحمكم الله ورحم الله الفقهاء، كيف عنايتهم في رعاية حقوق الناس وتخفيف الظلم من فعلهم. نعم. ويتخرج فيه مثل الذي قبله فيرده ونقص، أو يملكه الغاصب، أو يكون شريكا بالزيادة على ما مر. هل بالإمكان تخريج هذه المسألة على المسألة التي سبقت؟ تخريجها معناه أي أن الإمام لم ينص على هذه المسائل، إن أخذ فرخ بيض أصبح فرخا أو نوى فزرعه، هذه ما نص عليها الإمام ولا ذكرت المذهب، لكن ذكر نظيرها فيما سبق، أنه لو أخذ، ذكر المسألة هنا أنه لو أخذ شيئا فغيره، بابا فنجره أو حليا فصاغه ما إلى ذلك، قال فيه ثلاثة أقوال في المذهب. المذهب أنه يعيده والزيادة والنقص، وفيه قول أن يكون شريك، وفيه قول أن يملكه الغاصب. قال نقول في هذه المسألة لو أخذ نوى فغرسه، نقول فيها تخريجا على تلك الأقوال، بمعنى أن ننقل أقوال الأئمة في تلك المسائل المذكورة إلى هذه المسائل، فيكون فيها قولا بالتخريج، هذا معنى تخريج المسألة. اقرأ ما بعده. فرع: إذا صار الرطب تمرا والسمسم شيرجا أو العنب عصيرا أخذ ربه مثل أيهما شاء. إذا صار الرطب تمر، بمعنى اغتصب الرطب فأصبح تمرا، أو اغتصب السمسم فأصبح شيرج. الشيرج هو زيت السمسم، زيت السمسم يسموه شيرج. أو العنب فعصره فأدركه صاحبه على تلك الحالة. قال: فالمغصوب مخير، إما أن يطلب المثل يقول لا لا أطلب إلا رطب، أو يطلب ما استحال إليه إعادة ما استحال إليه، يطلب إعادة التمر أو الشيرج أو العصير. عرفنا هذه؟ كذلك ما نص عليه في الشواء يكون كذلك. لذلك الفقهاء حين ذكروا تلك المسألة كان يشكل علي ويشكل على كل طالب علم، لأن الغنم المشوية التي اغتصبها الغاصب فشواها، من يقول أن المغصوب يشتويها وهي مشتوية؟ قد لا يرغب في الطعام، أو أنه يؤلمه أن تذبح عشاته فتكون شويا، ما يرغب. فلما يقال أنه يعيدها؟ لا يعيد. قول الحنفية في هذه المسألة أصوب، قول الحنفية في هذه المسألة أصوب، لكن لعلهم نظروا في نازلة من النوازل أن أهل حي يملكون هذه الشيات، فيهم من يشتاق إلى اللحم، وفيهم من يرغب أكل اللحم في ذاك اليوم، وفيهم من يتطلبه، إذا شواها فإعادتها في صالح المغصوب منهم هذا معقول. لكن لو المغصوب منهم أحد أفراد الناس لا يريد أن تكون مشية، في خسارة عليه، إنما يريد قيمتها أو مثلها. ولعل هذا جعل نظر الفقهاء يختلف بحسب الوقائع، فمن رأى إعادة المثل لعله رأى هذه الحالة، ومن رأى يجب أنه إعادة عينها رأى تلك الحالة، والله أعلم. تطرى ما بعده. فصل. وإن نقص لزمه ضمان نقصه ولو بنبات لحية أمرج وقطع ذنب حمار القاضي بقيمته على المذهب. الآن يتكلم على نقص المغصوب كيف يتم. قال وإن نقص لزمه ضمان نقصه، يلزم الغاصب أن يضمن نقص هذا لو غصب سيارة وأعادها بعد 6 أشهر، يلزمه أن يضمن نقص هذه المدة فيعيد الثمن إلى المغصوب. عرفنا هذا؟ ثم ذكر في هذه المسألة مسائل ذكرها بحرف لو، وقلنا لو تأتي للمبالغة، وتأتي لو افتراضية، وتأتي لو مخالفة. فإذا قلت من فعل كذا فعليه كذا، ولو كان هذا الفاعل من هذه القبيلة، ولو كان هذا الفاعل يحمل هذه الشهادة، ولو كان هذا الفاعل أبوه فلان، تقصد به مخالفة لذلك الذي أفتى بغير هذا القول، ليس من باب المخالفة. عرفنا هذه؟ هذا هو الذي أراده المصنفين. قال وإن نقص المغصوب لزمه ضمان نقصه ولو بنبات لحية أمرك. اغتصب عبد صغير لسه عمره 10 سنوات، 12 سنة، ما نبتت لحيته، فكبر عند الغاصب فظهرت له لحية، ويقولون أن قيمة العبد وهو أمرد تختلف قيمته عنها وهو بلحية، فإذا التحى نقصت القيمة، الناس يحتاجونه صغير لعله أسرع وأخف كلفة، فإذا كبر قلت القيمة، فنقصان هذه القيمة لا بد من تعويضها. لكن الحنفية يقولون لا، ثبات اللحية ليس بأمر يفوت منفعة وليست مقصودة، كمن سرق خشبا فجعله أعوادا للغناء، قال هذه صنعة محرمة ما تفيدنا شيء، فنبات اللحية لا يفيد شيء أبدا، لا يغير من المقصود. ولذا جاء بكلمة لو هنا من باب المخالف. وأحيانا يأتي الفقيه فيذكر المسألة ويأتي بلو ليست من باب المخالفة، من باب المبالغة. تقول: أكرم من دخل هذا الدار ولو كان ابن فلان الزبال، ولو كان ابن فلان كذا، يعني الإكرام ولو كان أحط الناس. مبالغة في الإكرام أنك لا تترك أحدا. أو أكرم من دخل هذا الدار ولو كان ابن فلان رئيس البلد، ولو كان ابن فلان قاضي البلد، أي ولو على قدره، يسموها لو المبالغة. هنا لو ليست للمبالغة، إنما هي للمخالفة. وكذلك التي تليها: وإن نقص المغصوب لزم الغاصب ضمان هذا النقص ولو قطع ذنب حمار القاضي. حمار القاضي ليه؟ وأصله إيش يكون ده؟ يختلف حمار القاضي عن غيره؟ يقول: نعم يختلف، لأن لو قطعت حمار زيد من الناس، الناس كانت تركب دواب، ما عنده شيء للدواب، يذهب القاضي بحماره إلى باب المحكمة ينزل. لو قطعت ذنب حمار زيد يركب الحمار ويروح، ما ضره شيء، لكن القاضي ما يركبه من باب الاستهجان. القاضي لو ركب حمار ذنبه مقطوع، الناس التفتت تكلمت، فلا يصح من باب الحشمة والهيبة والاحترام أن يحتفظ بهذا. عرفنا؟ يعني في فرق بين، في فرق في تنقيص الهيبة مما جرت العادة به، وفي فرق تنقيص الهيبة إنما هو من افتتان بالدنيا. لو قال أنا، لو قال الإنسان اللي هو مثل كاتب عدل أو غيره، ما يجي المكتب إلا لابد تكون سيارة من آخر طراز أول موديل، وإلا ما في هيبة، لا ليس هذا من باب الموضوع، ليس كذلك، إنما هذا من باب التنافس. عرفنا؟ لكن لو قال أنا أروح المكتب بثياب مرقعة، ما يصح هذا، حتى لو كان باب التواضع، لا ينفع التواضع هنا، لابد من باب الهيبة، لابد يكون ثياب محتشمة نظيفة ولباس ذو هيئة. عرفنا هذا؟ لكن إذا أراد من باب البذخ والإسراف والتعالي، لا ما يصير هذا، ما ينطبق. عرفنا هذا؟ إذا ذكرنا القاضي حين يقطع ذنب حمار القاضي، هذا لو هنا للمخالفة. الأصل لو قطع ذنب حمار زيد من الناس، إنما عليه قيمة هذا الذنب. كيف نعرف قيمة هذا الذنب؟ يقال للحمار: إذا كان سليما كم قيمته، وإذا كان مقطوع الذنب كم قيمته، ويدفع إلى زيد قيمة الذنب فقط. عرفنا هذا؟ طيب، إذا جينا حمار القاضي فقطع ذنبه، ذنب حماره، نقدر قيمة ذنب حمار القاضي؟ يقول: لا. مالكية يقولون: لا، يقولون قطع حمار، قطع ذنب حماره إتلاف له، لأنه ما عاد يركبه أبدا، بمعنى أتلف الحمار كله، فعليه قيمة الحمار. عرفنا هذا؟ فأرادوا أن يقول: المغصوب لو قطع شيئا، الغاصب لو قطع شيئا من المغصوب، مهما كان هذا المغصوب يعود لفلان أو فلان، إنما عليه ضمان النقص فقط، خلافا لمن ومن. عرفنا هذا كلام؟ طيب، بارك الله فيك. لما مثل بالذنب؟ ما قال لو قلع عين الحمار؟ لأن ذنب الحمار وذنب الفرس لها قيمة، الناس يحتاجونها من الشاة، ولذلك إذا ماتت بهيمة من هذا النوع، إذا ماتت بهيمة من هذا النوع، في الغالب ما يلجأ بعض الناس إلى سرقة هذه البهيمة فقطع الذنب، فإذا استغنى عنها صاحبها يقطع ذنبها، فإذا ما استغنى عنها صاحبها ما يجوز. عرفنا هذا؟ طيب، اقرأ ما بعده. رقيقا كان أو غيره. وعنه: إن الرقيق يضمن بما يضمن به في الإتلاف. رقيقا كان أو غيره، يعني خلافا لبعض المذاهب في أنهم غايروا بين الحيوان والرقيق، فيقول لا ما عندنا فرق بين الحيوان والرقيق. الحيوان والرقيق ركيان العبيد، إذا قطع إذا نقصت قيمته فعليه دفع هذا النقص، ولو أتلف منه عضوا فعليه قيمة المتلف. هذا قول في المذهب. في رواية ثانية اسمعوها الآن. نعم. وعنه أن الرقيق يطمن بما يطمن به في الإتلاف. في فرق بين الإتلاف وبين القيمة. هذا العقد لو لو لو لو قطع الغاصب يد العبد فعليه نصف القيمة. قيمة العبد كم قيمته تقوم؟ فعليه نصف القيمة. هذا المذهب. وفي رواية وافق رواية بعض الأئمة قال لا ما عليه نصف القيمة، إنما عليه نصف قيمة الإتلاف. ينظر لهذا العبد سليما كم هو، وينظر مقطوع اليد كم هو، ويقال أنت نقصت قيمة العبد بهذا الإتلاف فلك كذا. هذه رواية ثانية ليست هي المذهب. وفي رواية ثالثة ينظر إلى أيهما أعلى قيمة، القيمة اليد أو قيمة الإتلاف، أيهما أعلى قيمة يدفع لل